بسم الله الرحمن الرحيم. العدل خروجه عن صيغته الأصلية إلى صيغة أخرى عبرتها. تعريف عدل دوك يرزق ذكره ذاك وشك في عدل كاتب يعني أروطل بمزيد اسم بإيه سورة بمثله أصلينا مقيم إذا عباراتنا يوصل دام علمنا في صغاد معذول عنه دي معذول يوالي يوادا منا ومعنى يوالي ما داد معذول عنه باشير ومعذول في داد ويامسي ومراد وما دا سرى ما دا أسلل ما دا أسلل فلان يخرج سياسي علم فرزق دي فرات عارف سرى إيش إدراز إدراز علي تعريف عدل دي صادق سي ومغايرات سياسي عبالي يعني أغا سيغير كي دي بلس دي غير جوراشي دي ويكايدي دي والي لکا مدعوهن مرمیزن صدا از نقل دی دی مدعوهن او دی مرمویون مستعریف تی عدل کن تشاریف دائی دی دا مدعوهن دی لی اخلی سغنا اروطن دی او صغا دی معدول عنهو دی معلول آما دا دی معدول عنهو باقی دی کو معدول کی وصراد دينا كدا مضحوب بنتا تكتب معدول لمن دارانه مرمي بنتا تكتب معدول لمن له معدول لمن مجواب فضغط تعريف كيف فتعريف كي عدد كي يبضل قيدة لها آد هذا المراد فعد عدد كي دانا مرافرون كي يؤسم الوصلاء لدينا أهلي سيرنا إلى صيغة أخرى ضائف رد لا يسرى مقدر يسرى مراد ويوى بلا صيغة أخرى مانا بلا يعني تبقى مغايرة لدي إغي أول صيغة سنر مغايرة لدي تبقى أول من صيغة دو هذه معذور عنه هنا أو داخل يدن دي لكايدنا أو دي كايدين موافق سرطي أو دا صيغة دي معذور كيوي دو دي كايدين خلاف دو دي أصل خلاف لقدين ثلاث أروطل دي ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة موافق تقايدين دي أصل دي لقد فمعنى كي تكرار دي وقلبت كي تكرار دي ومعنى كي تكرار دي دو جواهي دي وقلبت كي تكرار دي والثلاث إدر تقايدين مخالفة لقد فمعنى كي تكرار سو قلبت كي تكرار نفعادل كدا قيد سر مراد دي جاي بارك سر مراد دي إلى صيغة الأخرى ويدغنا دام أحداث بلا صلاة نفعادل كدا ضروري صلاة صيغة الموضوع عنه موافقة الأصل دي موافقة دي قيد سر صيغة الموضوع مخالفة الصلاة نقوم غير تكي أخياء إدخال نواهد لذا دي مستفق دي مستفق منه ولو ما دول دقيني لو ولو دي مستفق دي مستفق منه هو تيري ولي قيدي مواجه مدعوون تبا أسل كي معدو مدعوون هو مستفق منه هذه قيدي مواجه قالوا آسما قيدي لهم داخل الله شئت ومفتون دي ثلاثي مجردك وزن المفعول من سبعان الظلمون هذا مدعوون دي مستفق منه رواية فائدة داهم دي قيدي مواجه قالوا ذكا في ذاك الجيد وجهنا مدعوون جلسان في دواء هل قد وجه ساريكي أول ساكن ساني متحرك أول ساكن ساني ذاك مرمي جل أصل كي مرمي جل هذه تأتي مواسطة بك اسم كل سورة من دفع دوغل نانسي هذا مرمي جل جلسان ذاك تأتي مواسطة له واغي في وجه بك أول ناجد ساكن لي واغي وبيك مدام تاوي دانيا مطبط ما تفتر الله للمرمي جل بل إدراز أفتاري هذا تعريف تعجل دي معنى ان تقول غير نظري دا تاریخ کے صادق تھے پر مغایرات شازہ والے یعنی آغا مقاوا دیوے چی دیو اصل نروطلہ لے جلاف انتیا مثلا مثالی اقوسن ان یبن دائمی دا اقوسن ان یبن دیو اصل کسی نروطلہ لے چی اقواسن ان یابن اقوسن دی اقواسن لے ان یبن دی ان یابن نروطلہ لے سن تعریف تی عدل کسی لے چی اقوس تی اقواس نروطلہ لے تعریف تی نروطلہ لے في غاب بعض الانهود بعض الواد ولا جمع الكون ما بعد بعض الانهود اقواس ما باقي ما دون او ذا خروج غير قياس ما دا يقول خروج غير كي من ذاك الى غير غير كي لذلك اقواس بتعظيم واحد هذا اقواس بتعظيم فلا ان هذا كلام واحد تك مکا چه کلا چه دای مفرد قول سن دای اپا فعلون وزن دای او دای حق دی او دا قیدادو چه پا فعلون مفرد وی اپا فعلون وزن وی بی اجو سوازی وی کایایی وی دو جمع چیدی فا افعالون جمع دی افعال وزن لکا سوبون چه پا اسوار جمع دی او قولون چه پا اسوار جمع دی یعنی آده قیدی موافق شد آده اقو سن دی قیدی لا تنقلوا غير الكلام ده اصلا لما كده اقوس تصدق مع النبي اي ان يثبت مع النبي ده اصلا اذا انا ده جواب قال لي اذا اطراف وقول لك لك ده واي اذا قوس يور جماعه اقواس يد اقواس ده نقل واي اقوس ده مش اقوس ده بالكل بلکه دلتا دا قوسر مفرد ابتدا انجام دای پا اقل سن نو اقل سن دی چالا نکا دی قوسر مفرد ایس اده معذور دی مگر روح چی غیوان شولا نکا دی قوسر مفرد دی اقل سن دا سنو چی یور قوسر جمع شا پا اقل واسن اجال اعلا نکا پا اقل سن بیتا سر یہ چی دا سنو دا زکا دين ما ولا كل قدم عيسى ظهر اقول ان يقتج ما عيسى قال يا ابو حاتم عشان تقدر تقول يا ديد كيدنا خلاص اهلا كل يريد يقول ابتدا عندما تقول سني ما هم فان يمن جرس كيو قوس اقوا جواشي يا بده كيد موافق عمل هو يا بده كيد موافق اصلا بيالني صادق اصیر خدا قلنو خلافو کیا سکوا اقوال شالی قلن کی خلافو کیا لخص فرم تو خلافو کیا قولی بتا جائی کہ قوت ابتدا انتا اقوال جمع جون لے کیا موافق عمل نو تو کوئی سلج نو دا تسمیاد دی بجو معشا دا دادی دفت دالیل دائی کہ قوت ابتدا انتا والے تا چیرتا یور قوت کو اقوال جمع وائی یا اقوال شا اقوال سر نکل وائی نو یلی دا جمع جمع مئیس یہ دغدی پر اتکلا میسوس ہویا ہی مئیس تعریف سے عدد تیرا دا انداز ہے پھر واصل دے وے اصف اسم دے اصلی تیر دینا خدا تک سرائی تھی کہ مادا دے مادا دے مادا دے مادا دے مادا دے مادا دے مادا دے میں پدے سرا مرتکات ہوا تھا مادا دے مادا دے باقی اسم معجل کے سکو ہوا تھا اسلام اللہ حضرت عجاب دریام دا خروجو غیر قیاسی وی خیر وی دا خروجو غیر قیاسی وی کسو وصل مغایرات قیاسی غیر قیاسی سمانت چه دا اصل سی غاو دکا دی موافقا لیو دا معذور سی غاو دکا دی موافقا لیو بروج غیر قیاسی دا دلی سلسل نسل سالو آرام اعتبار جو خروج یہاں سوائے بھی ادف اصلا سیوانسی غال جو اسم بھی لی اصلی سے غیر وطلع بھی تو اعتبار جو خروج ہوئے سوائے بھی لو کنی سوائے سکو وطل مغایرات حاضا لکا چیدے اپنی سن اعتبار جو خروج سوائے بھی اصلا سا نا یہاں ممن ہے سوائے خیور نہ دیگر اعتبار جو خروج سوائے بھی یہاں کنو ہے اعتبار جو خروج یہاں سوائے بھی maka rumah sarai pada tadi tak ada publikasi, ia dah jamil. Bisa terasa ada pada akus benda. Terasa sahaja diwajibkan ada tadi, saya dapat akus benda akus. Sejumat yang sahaja ada tadi, ia dapat awal ada tadi akus ke akuasan dan lapan. Sudah sahaja diwajibkan ada tadi, ia ada adal dari wakil ila alih, ia tidak ada kelas. Lewat pula saja adil daripada saya. Jadi orang kelas besar. Tetapi adil ya yang kurus gairi kia jika masalah yang kita kaya dan kadir wajib nak kurus kuna kurus gairi kia jika kaya betul is bazi syarif ini pemusarif berde itiraf kaya bazi syarif itiraf di dakala jika jadi bazi syarif ini kita gara jika kita gara jika kita gara jika irtikab di dada takallufat ta jika musarif di kimi takallufat irtikab kaya jika jika hajat masalah atau di dapu muafik syarif ini hawa kalata syarif jika مصالح سير بدا اذا تقربات التقلتين ويرات السلام مراد استغاد معذور ادم الله والي بات مراد مرن بات معذور في خروج غير كي اعتبار دكون في ولي نسالون فامال الخاصيات تسهل ذكر الرسول تعالى يمقصد التعريف هذا الاستجاز معارف في بعض ما سبحان او دا مقصود په تعریف کې عدل کې دا چې صرف د متن کې راځي په دغه سره حاصل دي امتیاز عدل عدل معرفت دی د بعض ما ته ونه په دغه تعریف سره حاصل دي چې خروج او انځره کې اصلي او بعض ما ته واسو دي ان نور اسباب ده بل نه لري په یې له حالې په دغه ظاهري تعریف باندې بحث کې امتیاز نه وایي په نور کې مولانا ته چې اسم یې حالې سره ورته دی نو ودا نور ته کړو پاتې دغه ټول ته حاجات نه دارے نہیں اتنا اے مصنف طرف انا جواب دارے کہ کسا پتعریف کے دوام آدھا باری یہ دے متقدمین منتقین مطاب دے وہ یہ دے متقدمین متقدمین منتقین یہ ہے کہ مقصود پتعریف کے سری امتیاز معارفی دے بعد ما سوانے مجھے دے وجہ نا دے یہ تعریف دے تعالی جا اس دارے کا تعریف دے انسان دے حیوان مجھے دے گا پتی سرا دے بعد ما سوانا امتیاز روح جنے سجر دے سجر اگر کہ جمیع ما سوانا امتیاز ہو پھر وجہ بکر سنا او متاخرین منتی تنی جنا مقصود دے تاریخ ناتوی امتیاز معارض دے جمیع ما سوانا مدوا یہاں تاریب الاعام دے او مختار سنیز دے متعلق وزر دے متاخرین بسم آدم ازر دے رہے اس کا سب جائے کہ رسولہ سب سنگ مریمہ کہتے مختلف دام ازر ہو رکھا جائے یله دا مذاب غراته ازغه روز خان په تله اول بل نه ولاته جواب نه دا تحقیق کړه دا کینه کول دا دې تحقیق مذاب زه ته هم چې تاسو دا شی چې دلته دا متکلم مینه مذاب غرا وای نو کله ور مقصود د تاریخ ته امتیاز معرض د دست کوي یو په پچار دادو چې په تاریخ ته عدل کې دا الاصليه ته صحیح هنو هل خروج عن في غدبه دا وای زګا چې په دغه سره هم موږ اځو مناسبه امتیاز کوي نه دا اته چې کې څه ده او بل دا چې پسا د اسباب د مسا غیر متعارف چې متعارف دوه ذکر کړي اذن نه کوم مقصود څه دي امتیاز متعارف او غیر متعارف چې ته په کلام د عرب ته دا او بجانې چې دا متعارف دا بل او دا څه کلا بجانې دا ونه په ځان راځي چې هغه اعتقاد یې په تلفات وته لکه که په دغه ظاهري تاریخ دمونږ اکتفا کړی وای په دغه ظاهري تاریخ نو بیا خو پچار دي چې مغایرت تازه مغایرت قیاسیه اسما موجوبة الاعجاز دا تسکن تر تعد معدولا کړي اسما موجوبة الاعجاز لکه یب لفظ دا چې کله جا دپاره عالم شته دپاره اس ورته غیر مجرد دې ته کې عالمیت بل عالم دارنګه مغایرت قیاسیه لکا قائمون تبه لکا امتون تبه قائمون نروات لئے لطا عدم عدول ویایا غیر منصرفہ یہ تکی تنیز بر عدل ودید لگا دب اکتفاق منصرف تی کنا ولانی پتنو والا لگا دب منصرف تی قصدی غیر منصرف تی یہ دید واجنا امتیاز منصرف دی غیر منصرف دی نظمی او مقصود دی اسباب دی جتر نتلائی کہ دی منصرف دی غیر منصرف امتیاز دی تی او ولی پدق تاریخ کے اغا قویدار مراد پر کی او هغه تکلفات برداشت کی کوم مثال به تاسو نو دغه وایي نه پاتاول هغه نه چې راځي مدد کوي نو دغه نه راځي